بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبارك. وصلنا الى قول الامام الغزالي رحمه الله تعالى في الفن الثاني في مفردات المعاني الموجوده ونسبه بعضها الى بعض، فاخذنا المحسوس والمعقول والخاص والعام والعيني واللا عيني. الان القسمه الرابعه وهي الذاتي والعرضي. الذاتي والعرض، فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. القسمه الرابعه في نسبه بعض المعاني الى بعض، قال وليعرف انك تقول هذا الانسان ابيض وهذا الانسان حيوان وهذا الإنسان ولدته أنثى، فقد حملت عليه، يعني أنه محمول، والموضوع هو الذي نحمل عليه. فحملنا على الإنسان الحيوانية والبياض وأن أنثى ولدته، حملنا عليه ذلك. فقد حملت عليه البياض والحيوانية والولادة وجعلته موصوفا بهذه الأوصاف الثلاث. ونسبة هذه الثلاثة إليه متساوية، فإن البياض يتصور أن يبذل من الإنسان، يعني أن يزول ويبقى إنسانا، وهذا ما يسمى بالعرض ليس ذاتيا. فليس وجوده شرطا لإنسانيته، ولنسمي هذا عرضيا مفارقا. عرضي مفارق، هذا مصطلح منطق، عرضي مفارق. وأما الحيوانية فضرورية للإنسان، نحن نعلم أنه جن ذاتي. نعم. فإنك إن لم تفهم الحيوان وامتنعت عن فهمه لم تفهم الإنسان، بل مهما فهمت الإنسان قد فهمت حيوانا مخصوصا، يعني ماهية الإنسان وكله هو حقيقته، هو حيوان مخصوص، هو حيوان مخصوص. فكانت الحيوانية داخلة في مفهومك بالضرورة، ويلقب هذا بلقب آخر للتمييز، وهو الذاتي المقوم. وهو الذاتي المقوم. وأما كونه مولودا من أنثى وكونه متلونا، يعني ذو لون مثلا، فليس نسبته إليه كنسبة الحيوانية، إذ يجوز أن يحصل في العقل معنى الإنسان بحده وحقيقته مع الغفلة عن كونه مولودا، لأن هذا لكن لا يمكن أن يتعقل الإنسان مع الغفلة عن حيوانيته وناقيته. أما اللونية كونه متلونا وكونه مولودا، يتعقل الإنسان في الدور الذهني بغض النظر مع الغفلة على هذه الأوصاف. ومن شرطه الامتناع عن اعتقاد كونه غير حيوان. وأما تميزه عن البياض هو أن البياض قد يفارق، وكونه مولودا لا يفارقه قط. فعندنا عرض مفارق وعدم وعرض ملازم، فإن هذا نعم عرض مفارق وعرض ملازم. وأما تميزه عن البياض فهو أن البياض قد يفارق، وكونه مولودا لا يفارقه قط، وكذلك كونه متلونا في الجملة لا يفارقه، وإن فارقه كونه أبيض على الخصوص، يعني فيكون مثلا أكبر أصفر أحمر. فالمتلونية ليست داخلة في ماهية الإنسان دخول الحيوانية، فاللونية ليست أمرا ذاتيا، ليست كليا ذاتيا. فالمخصص هذا القسم بلقب وهو اللازم عرض لازم، فعندنا عرض مفارق وعرض لازم. نعم، فإن ذاتي المقوم إن كان أيضا لازما ولكن له خاصية التقويم، فإن ذاتي المقوم وإن كان أيضا لازما ولكن له خاصية التقويم. هذا الفرق بين الذاتي والعرضي اللازم، كلاهما مشتركان أو متشاركان في اللازمية، لكن هذا لا يتعقل الإنسان بدونه، وهذا يتعقل مع تربية. فهمنا المعنى؟ لا، وهذا معنى التقويم، هذا قصده بالتقويم، يعني تقوم أو تقوم الناهية، لا تتقوم لا تتقوم الناهية إلا به، فهمنا هذا، وإلا لا ناهية ولا إدراك للإنسانية البتة. واضح؟ بخلاف اللونية مثلا هي عرض لازم لكن يتعقل بدونها الإنسان مع كونها لازم. نعم، كالضاحكية مثلا، يا الناس. نعم، قال فالمتلونية ليست داخلة في ماهية الإنسان دخول الحيوانية، فلنخصص هذا القسم بلقب وهو اللازم. فإن الذاتي المقوم وإن كان أيضا لازما ولكن له خاصية التقويم، فيخصص اسم لازم بهذا القسم. فقد استفدت من هذا التحقيق أن كل معنى ينسب إلى شيء، هذه قاعدة، كل معنى ينسب إلى شيء إما أن يكون ذاتيا أو عارضيا له. فإما أن يكون ذاتيا له مقوما لذاته، أي قوام ذاته به، يعني ما كما شرحت لكم، يعني لا تحقق للناهية إلا به. وإما أن يكون غير ذاتي مقوم ولكنه لازم غير مفارق، وإما أن يكون لا ذاتيا ولا لازما ولكن عرضيا، يعني ذاتي وعرضي لازم وعرضي مفارق. فإن هذا لأن اللونية ليست ذاتية. ولعلك تقول الفرق بين العرضي المفارق وبين الذاتي واضح، واضح، ولكن الفرق بين الذاتي المقوم وبين اللازم الذي ليس بمقوم وربما يشكل، فهو لك معيار، فهل لك معيار يرجع إليه؟ يعني هنا قد يشكل بين الذاتي المقوم وبين هذا العربي اللازم غير المقوم. على كل، نحن مع طرح العربية دي، يعني مقوم وغير مقوم، هذا مقوم وهذا غير مقوم، لأن اللونية ليست من الذاتية، هي من العربية. على كل، أنا التشكيل استشكيله لأن الفرق واضح بين الذاتي والعربي. على كل، هو الأصل ينبغي التفريق بين العربي المفارق والعربي اللازم، هذا الذي ينبغي أن يميز بينه. فنقول المتكلمون سموا اللوازم توابع الذات، هذا مر معنا كثيرا، توابع الذات أي لوازمها، مثل التحيز مثلا، مثل التحيز والتقدر بمقدار، هذه من لوازم الحاجة. نعم. أو الجسم من لوازم يأخذ تحيز. نعم. قيام الأعراض به إلى غير ذلك. وربما سموها توابع الحدود، هذه اللوازم. واللوازم لا يمكن أن تكون إلا أعراضا، إما مفارقة وإما ملازمة. حتى زعمت المعتزلة منهم أن توابع الحدود لا تتعلق بها قدرة القادر، هذه توابع للحادث لا تتعلق بها قدرة القادر، وهذه من مسائله الكلامية، يعني التحيز وغير ذلك من لوازم الحادث ليست لا تتعلق بها القدرة، ولكنها تتبع الحدوث ما دامت القدرة تعلقت بالمقدور إيجادا، فآليا توابعهما دون تخصيص، يعني دون تخصيص وتأثير من قدرة وإرادة يعني متعلق. هذا معنى قولي. واضح هذا الكلام؟ واضح. دي ما حد ما تقسموش بتاع عدم فهم. غلطتي في الفهم. دي ما غلطتي في الفهم. والانغماس في الفهم خليته وجهة الأمور. فهمنا هذا يعني قول المعتزلة. قال ولكنها تتبع الحدود كذلك، هذا كلام باطل. وربما مثلوا ذلك بتحيز الجوهر. نحن لو تذكرون اقسام الحق العقل قلنا ان التحيز للجرم واجب عقلي، ومع وصفه بماذا بدونه ضرب الجرم هكا ولا ولم تتذكرون نحن علقنا قلنا ما دام الجرم باقي، فهمنا هذا ليس مطلقا لا واجب مطلق مقيد. نعم. قال ولكنها تتبع الحدوث، وربما مثلوا ذلك بتحيز الجوهر ولسنا نخوض فيه، يعني لن يستطرد يعني في تفصيلها والرد. والغرض إظهار معيار بإدراك الفرق بين الذاتي واللازم، بين الذاتي واللازم. وهذا كذلك هذا المعنى مفيد في أصول الفقه لما تذكرون في تقسيم لما أخذنا لقضية اللازم، أن النهي إذا صدف على ذات شيء أو ملازم له لا يفك عنه أو أنه مفارق له، تقريبا إدراك ذلك لا يكون إلا في التمييز بين هذه الأمور، فكان النهي مسلطا على يعني ذات الشيء فيفيد التحريم، ليس مسلطا على ذات الشيء لكنه ملازم له غير مفك يفيد التحريم، وتذكروا لك الربا مثلا. نعم. طيب، قال والغرض إظهار معيار لإدراك الفرق بين الذاتي واللازم، وله معياران، يعني حتى نفرق الذي سيكون لطيف جدا. الأول أن كل ما يلزم، أن كل ما يلزم يعني ملازم، تبعون منه أن كل ما يلزم ولا يرتفع في الوجود، ولا يرتفع في الوجود إن أمكن أن يرتفع بالوهم والتقدير، بمعنى أن أفصله في تقدير الذهن وتوهم ذلك، إن استطعت فكه هنا بس، إن لم أستطع مس. أن كل ما يلزم ولا يرتفع في الوجود إن أمكن أن يرتفع بالوهم والتقدير وبقي الشيء معه مفهوما فهو لازم، فهو لازم. فإنا نفهم كون الإنسان إنسانا وكون الجسم جسما، وإن رفعنا من وهمنا اعتقاد كونهما مخلوقين مثلا وكونهما مخلوقين لازم لهما، ولو رفعنا من وهمنا كون الإنسان حيوانا لم نقدر على فهم الإنسان. أما في الأول نستطيع أن نفهم الإنسان، لأننا لا نستطيع في وهمنا أن نفصل الحيوانية عن الإنسان مع بقاء ماذا؟ إدراك. إنسان تبخر، يعني تبخر معنى الإنسانية فلا إدراك لهذا المفهوم أصلا إذا رفعنا الحيوانية. نعم. طيب، قال فمن ضرورة فهم الإنسان أن لا يسلب الحيوانية وليس من ضرورته أن لا يسلب المخلوقية. فسلب المخلوقية لازم، المخلوقية لازمة، فإنها لازمة، لكنها ليست ذاتية بمعنى أن بها يدرك الإنسان حيث كله وحقيقته وماهيته. أما سلب الحيوانية يسلب عنا ماذا؟ الإدراك، إدراك معنى الإنسان هذا الكلي الجهيل، لأن هذا فمن ضرورة فهم الإنسان ألا يسلب الحيوانية، وليس من ضرورته ألا يسلب المخلوقية. فإذا ما لا يرتفع في الوجود والوهم جميعا فهو ذاتي، أما الذي يعني يرتفع في الوجود والوهم فهو عرضي إلى آخره، وما يرتفع في الوجود والوهم فهو عرضي، وما يقبل الارتفاع في الوهم دون الوجود فهو لازم غير ذاتي. فالمسألة أصبحت واضحة، الذي لا يقبل الارتفاع في الوجود والوهم فهو ذاتي، الذي يقبل الارتفاع في الوجود والوهم فهو عرضي مفارق محض يعني، والذي لا يقبل الارتفاع في الوجود ويقبله في الوهم فهو لازم مع كونه ليس ذاتيا يعني عرضي، يعني عرضي لازم. واضح هذا؟ نعم. طيب، إلا أن هذا المعيار ليس مضطردا لحقيقة الأمر، إلا أن هذا المعيار مع أنه كثير النفع في أغلب المواضع غير مضطرد في الجميع، فإن من اللوازم ما هو ظاهر اللزوم للشيء بحيث لا يقدر على رفعه في الوهم أيضا مع كونه لازما، فتتوهم كونه ذاتيا. لماذا؟ لأنه لا يرتفع في الوجود والمهد، فتعتقد أنه ذاتي وهو ليس ذاتيا وإنما لازم. نعم. فإن الإنسان يلازمه كونه متلولا ملازمة ظاهرة لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم، كونه متلول وهو لازم لا ذاتي فلا يرتفع في الوهم، صعب تجريد ذلك عسير. ولذلك إذا حددنا الإنسان لم يدخل فيه التلون، مع أن الحد لا يخل عن جميع الذاتيات المقومة كما سيأتي في كتاب الحدود، يعني في صناعة الحدود الحد التام تأليفه من الذات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وكذلك كون كل عدد إما مساو لغيره أو مساو، يعني متساوي، كل عدد إما مساو أو متساوي إما بالصغر أو بالكبر. لا، ليس هناك ثالث رابع، القسمة الثلاثية يعني ثنائية أو ثلاثية يعني في حضرة الصغر أو الكبر، يعني إما مساو وإما متساوي. نعم. فإنه لازم ليس بذاتي، هذه النسبة لازمة ليست ذاتية، قولنا كل عدد إما مساو لغيره أو متساو هذا ليس ذاتيا للعدد وإنما هو ملازم له. نعم. وربما لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم. وربما لا تقدر على رفعه. نعم. نعم. من اللوازم ما يقدر على رفعه فكون المثلث يساوي الزاويتين القائمتين، فإنه لازم لا يعرف نزوله للمثلث بغير وسط البناء بل بوسط. فكون المثلث مساوي الزاويتين القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط. ما مقصوده بالوسط؟ الجيومتري. هذا المقصود من الله عنه إلقاء الزاوية القائمة لتعرف إلا بها. اللهم أعلم ماذا قصده، لأن أنا ما كنت كبير في العالم يقول كبير لكن على مجال الزائد يتطور هو وقال يعني لا يعرف ذلك أن عمر جاهد أي خلفين إلا بيعرف ذلك إلا بوحده. فهمنا كيف؟ نعم. فتعرف أنها قائمة. نعم. تفضل. نعم. من اللوازم ما يقدر على رفعه ككون المثلث يساوي كذلك تستطيع أن تعرف هذا في هذا كثون المثلث مساوي الزاويتين القائمتين فإنه لازم لا يعرف نزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط. فالمقصود هو مثل أن بين هذا الوسط زاوية قائمة وزاوية قائمة. نعم. أي هذه نعم. من اللوازم ما يقدر على رفعه كقول المثلث يساوي الزاويتين القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط. فلم يكن هذا مطردا فنعدل إلى المعيار الثاني عند العجز عن الأول ونقول يعني المعيار الأول هو يعني أن يرتفع في الوجود أن لا يرتفع في الوجود والوهم والجانب مع الفاوز في أن يرتفع في الوجود والوهم فهو أرضي يعني مفارق أن لا أن لا يرتفع في الوجود مع ارتفاع في الوهم فهو لازم. هذا المعيار الأول وهو قد لا يقترب يعني. نعم. فهناك معيار ثاني وهو نعم. فلم يكن هذا مضطردا فنعدل إلى المعيار الثاني عند العجز عن الأول ونقول إن كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت فيه إن كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت فيه أنه لازم له أو ذاتي فإن لم يمكنك أن تفهم ذات الشيء إلا أن يكون قد فهمت له ذلك المعنى أولا كالحيوان والإنسان، فإنك إذا فهمت ما الإنسان وما الحيوان فلا تفهم الإنسان إلا وقد فهمت أولا أنه حيوان، فاعلم أنه جديد. وإن أمكنك أن تفهم ذات الشيء دون أن تفهم المعنى، أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير، فاعلم أنه غير ذاتي. يعني فهم يعني الإنسان يعني إن فهمت يعني الحيوانية فهمت كونه إنسان يعني بالحياة، فذلك هو جزيء له. وإن كان اللفظ الآخر بحيث أنك به لم تفهم معنى الإنسان فاعلم أنه ليس ذاتي، هذا هو معيار آخر. نعم. ثم إن كان يرتفع وجوده إما سريعا كالقيام والقعود للإنسان، أو بطيئا ككونه شابا، فاعلم أنه عربي مفارق. نعم. وإن كان لا يفارقه أصلا ككون الزوايا من المثلث مساوية للقائمتين فهو لازم. نعم. وربما يعني هناك قيد المفارقة، يعني إن فارقه فهو عربي مفارق، وإن لم يفارقه فهو عربي ملازم مع إمكانية مع تحقق الإدراك بدون لازم. نعم. ورب لازم للشخص كأزرق العين أو أسود البشرة في الزنجي، فهو لا يفارق في الوجود للإنسان الزنجي، فهو بالإضافة إلى ذلك الشخص لا يبعد أن يسمى لازما. يعني هنا يعني لازم مقيد بالتشخص، بمعنى أنه لازم لشخص دون شخص هذا العرض. نعم. فهو بالإضافة ولازم يعني لازم إضافي. نعم. فهو بالإضافة إلى ذلك الشخص لا يبعد أن يسمى لازما، وإن كان لزومه بالاتفاق لا بالضرورة في الجنة. نعم. إذ يمكن وجود إنسان ليس كذلك. يعني بالاتفاق لا ضرورة، بمعنى أنه لا يعني ليس هناك علاقة قطعية بين الزنجي والإنساني، قد يكون الإنسان غير زنجي، إن هذا معنى التنوع والتعدد. نعم. ولو أمكن حيلة في إزالة زرقة العين وسواد البشر لبقي هذا الإنسان إنسانا، ولو قدرت يعني إن استطعنا أن نفك السواد من بشرته والزرقة من عينيه في الذهن تنفك، لأن هذا نعم فهو ليس ذاتيا. ولو قدرت حيلة بإخراج زوايا المثلث عن كونها مساوية لقائمتين لم يبقى المثلث وبطل وجوده. هنا يستشكل فيعتقد أنه ذاتي وليس ذاتيا، لأنك يعني إذا أردت أن تفك عنه هذه الخصوصية هذا النجوم اندثر معنى المثلث، فتقول أن هذا ذاتي له لأنه يعني في معنى الذات وهو ليس ذاتيا. نعم. ولو قدرت حيلة لإخراج زوايا ولو قدرت حيلة لإخراج زوايا المثلث عن كونها مساوية لقائمتين لم يبقى المثلث وبطل وجوده. فنلاحظ أن اللونية من حيث السواد الزنجي وزرقة العينين هو لازم في الوجود، وهذا تقسيم لازم غير ذهني، لازم ذهني خارجي، هذا لازم ذهني خارجي، فإن هذا بمعنى أنه لازم الخارج في الوجود فقط، بمعنى أننا يمكن أن نفصل هذه اللوازم عن وجود ذهن، أما بالنسبة للزوايا الزاويتين القائمتين للمثلث هو لا يكون مثلثا إلا إذا كان ذا زوايا متساويتين قائمتين، نعم أم لا؟ فمن هذا لا يكون مثلثا. نعم. ما خسر بين خسر بين خسر بين يمكن أن يكون هناك اللي هي تستعمل اللي هي زاوية تعمل مستطيل أو مربع ها؟ هذه خاصة منه هذه خاصة منه إيه بتعطيها بتعملها تعطي عليها حظ تعطيك زاوية تعطي يعني عملها بنحو 90 وديها أخذ مثالك مثالك تتنجم ما أخذت ومن عملت أنا هذا أخذت بتعمل هذا بمثالك هذا فهذا يعني لازم ضروري بمعنى أنني إذا أردت يعني فك هذه الثوابت اندثر معنى المثال لا يبقى له وجود أما إذا فككت الثوابت الزوجية والزرقة بقي معنى الإنسان فهمنا هذا؟ مع ذلك هو يعني لازم ليس ذاتيا إن كان ضروريا لهذا المعنى فهنا يشتبه مع ماذا؟ مع الذاتية فهذان المصطلحات للإمام الغزالي اللازم الضروري واللازم الوجود فالتدركان الدقيقة في الفرق بين اللازم الضروري وبين اللازم الوجودي نعم الآن سينتقل إلى الكليات الخمس نفردها بدرس مستقل إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.